إنما لوليدها وإنما لوليدها. إذا قلنا مثلا لأبو ليلى والله قلنا أخوك ابن حسين ما فيها شيء يعني. استرقاء هو طلب الرقية من الغير لمن؟ لنفسه. أما نفس المريض يقول أرقين هذه هي اللي فيها هذا هو هذا معنى. أما إذا تطوع الراقي ما فيها شيء هذا هذا طيب. هو السنة تسمع خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.